بسم الله. لو أن إنسان أقرض إنسان قرضا على أن يعطيه رهن، وكان هذا الرهن أرض زراعية ينتفع بها، لا بأس أن ترهن أرض ولو كانت زراعية، يعني يجوز لصاحب الرهن أن ينتفع برهنه، إنما الرهن لأجل المنع من البيع، لأجل المنع من البيع. اللهم إلا إذا كانت هذه الأرض لا يمكن أن تباع، لا يمكن أن تباع، فله أن يرهنها حتى عن الانتفاع، حتى الانتفاع بها إذا كان لا يمكن أن تباع. لكن يجوز أن ينتفع في الأرض على وجه لا يمنع صاحب الدين من حقه. غدا تريدون درس ولا؟ يعني البعض ما يستاذن الأربعاء يمشي ولا ما في فقه؟ أي ما في فقه توحيد؟ التوحيد يمكن بينقرض قبل اليوم. طيب نقف أجل، خلاص نقف، نعطي الناس مجال. طيب بعض مسافر. إذن كنا آخر الدروس الليلة إن شاء الله، كنا آخر الدروس الليلة ونبدأ إن شاء الله الأسبوع الأول يوم الاثنين، يعني أول أسبوع من الدراسة نبدأ يوم الاثنين، لأن السبت والأحد في تكملة الدورة المسجد الصغير، أنا عندي السبت والأحد كتاب النكاح، السبت والأحد يومين، نبدأ إن شاء الله اليوم الثالث هنا يوم الاثنين في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنهما إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. باب زكاة العروض، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الخلاف في زكاة الحلي، هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب؟ وأنا القول الأول أن الزكاة لا تجب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأدلة سبقت، ومن أدلتهم أيضا ذكره صاحب الحاشية ما ذكرته لكم، وهو أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمروا بإخراج الزكاة، ويقولون معلوم أن هذا مما يعم به البلوى ومما ينتشر بين الناس، فمعلوم أن النساء عندهن ذهب في البيوت، ومع هذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يأمر إحدى نسائه بالزكاة كما يأتينا في أدلة القول الثاني، يعني يأمر امرأة واحدة أو اثنتين ويترك البيان العام، للناس، هذا ما يدل على أنه لا زكاة فيه، أما القول الثاني فإنهم يقولون تجب الزكاة، في الحلي، وهو كما سبق مذهب الحنفية رواه الإمام أحمد، ويرجحه بعض المشايخ، بعض العلماء المتأخرين، الشيخ ابن باز والعثيمين وجبريل وغيرهم رحم الله الجميع. واستدلوا أولا بالعمومات، عموم الأدلة، والذين يكنزون الذهب والفضة، القرآن والسنة، إلى آخر الآية، هذا كله كنز. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى آخره، وهذا عام، هذه نصوص عامة توجب الزكاة. واستدلوا أيضا دليلهم الثاني، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من ذهب، في يدها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قالت لا. فقال أيسرك، أيسرك أن يسورك الله بهما، أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، سوارين من نار. فخلعتهما وألقتهما، فخلعتهما وألقتهما، قالت هما لله ورسوله، قالت هما لله ورسوله. هذا رواه أبو داود النسائي والترمذي، وقال ابن حجر اسناده قوي، قال ابن حجر اسناده قوي، وقال النووي اسناده حسن، قال النووي اسناده حسن. ورد بعض العلم على الترمذي في تضعيفه، رد بعض العلماء على الترمذي في تضعيف هذا الحديث، لأنه يقول انفرد به ابن لهيعة، انفرد به ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح، وأجاب ويقول أنه ليس منفرد، ليس منفرد، بل رواه أبو داود، بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين ابن المعلم، من رواية حسين ابن المعلم، وثقة، وثقة، وروى له البخاري، وروى له البخاري ومسلم. ويقول الترمذي المنذري، يقول المنذري في هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، يقول المنذري إسناده لا مقال فيه، إسناده لا مقال فيه. قال ابن القطان إسناده صحيح، قال ابن القطان إسناده صحيح. دليلهم الثاني، دليلهم الثالث حديث عائشة، دليلهم الثالث حديث عائشة، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، وفي يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة، فقال ما هذا يا عائشة، فقالت، فقالت صنعتهن، فقالت صنعتهن أتزين لك بهن، فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن، فقال أتؤدين زكاتهن، قالت لا، قالت لا. قال هو حسبك من النار، قال هو حسبك من النار. وهذا حديث رواه أبو داود والبيهقي الحاكم، وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، صححه البخاري على شرط، صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي، ووافقه الألباني أيضا، وافقه الذهبي والألباني، وصححه ابن دقيق العيد، وصححه ابن دقيق العيد على شرط مسلم، على شرط مسلم. وأيضا قال ابن حجر على شرط الصحيح، قال ابن حجر على شرط الصحيح. واستدلوا أيضا دليلهم الرابع حديث أم سلمة، حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقلت يا رسول الله كنزه؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز وهذا رواه أبو داود البيهقي والدارقطني الحاكم وصححه الحاكم على شرط البخاري وحسنه النووي وقواه بن دقيق العيد رحم الله الجميع. واستدلوا أيضا قالوا هذا وارد عن ابن عباس وورد عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه وبناته بالزكاة والأحوط الإنسان يزكي فمن زكى فقد احتاط ومن لم يزكي أخذ بقول جمهور فمعه حجة لكن لاحظ الإنسان يزكي قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية لقوله عليه السلام ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني عن جابر هذا الحديث يقول ضعيف. أهل القول الثاني الذين يقولون لا تجب الزكاة يقولون ضعيف وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس. يقول إن الحلي الذي لا زكاة فيه هو المستعمل الذي يلبس أو الذي يتخذ العارية يعني يكون عند المرأة مثل ذهب وتعيره للنساء في المناسبات للإعارة ليس الأجرة للإعارة بدون فلوس هذا لا زكاة فيه على المذهب. يقول حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن والعكس يعني لو أن الرجل أخذ حلي النساء ليعيرها ليعير الحلي فلا زكاة فيه أو بالعكس أو أخذت المرأة حلي الرجل لتعيره مع أن الرجل لبسه للذهب محرم لكن الفقهاء يتكلمون عن وجوب الزكاة فيما يستعمل فلو أخذت المرأة حلي الرجل للإعارة فالزكاة تجب لأن الذي يسقط الزكاة في الحلي ما هو إما الاستعمال أو اتخذ عارية أو اتخذ الإعارة. قال إن لم يكن فرارا يعني إذا أعير الذهب للفرار من الزكاة فالزكاة تجب لأن الحيل لا تبطل الواجبات الحيل لا تسقط واجبا. قال وإن أعد الحلي للكرى أو النفقة أو كان محرما إلى آخره ففيها الزكاة. هذا معنى كلام إذا كان معد للكرى يعني المرأة عندها ذهب تؤجره للنساء في المحافل ونحوه فهذا فيه زكاة أو للنفقة أو عندها حلي للنفقة يعني عندها حلي معنى للنفقة إذا احتاجت باعت منه هذا معنى يعني عندها حلي أعدته للنفقة إذا أرادت أن تشتري طعام ونفق البيت اشترت من ذهبها فهم لم تعد للبس وعدته للنفقة فعليه الزكاة كما لو أن إنسان عنده 2000 ريال لأجل النفقة لأجل أن يشتري أغراض لبيته لكن حال عليها الحب حال على الفلوس حب فإنه يزكيها حتى أو عنده فلوس عدها للزواج في حال حول عليها فإنه يزكيها فما عد للنفقة فإنه يزكى من النقد والذهب الآخرين. قال أو كان محرما فإنه أيضا تجب فيه الزكاة يعني لو كان الذهب على شكل إناء مثلا الإناء ممنوع من الذهب الشرب والأكل أو كان الذهب على شكل صورة ما له روح على صورة سمكة أو حية أو حصان لآخره فإنه يزكى لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فكونه محرم يزكى حتى لو يلبس، كونه محرم يزكى. قال كسرج ولجام وآنية، كسرج ولجام وآنية وآنية. طيب السرج معلوم الفرس الحصان لآخره، واللجام أيضا للفرس، والآنية لأن الأكل والشرب آنية الذهب محرم محرم. طيب هل ممكن يوجد حلي يزكى حتى على المذهب؟ نعم، لأنه يقول أو كان محرما أو كان محرما. ما هو الحلي المحرم على المذهب؟ ها، إذا كان فيه إسراف، إذا كانت المرأة تلبس ذهب فيه إسراف، لأنهم يقولون الذهب يجوز للمرأة أن تتحلى بغير إسراف. طيب إذا وصل إلى حد الإسراف ماذا يكون؟ يكون محرما. إذن ما كان محرما فيه الزكاة حتى لو كان يلبس، ما كان محرما ففيه الزكاة، سواء محرما لهيئته كآنية أو غيره، أو محرما لتجاوز الإسراف، تجاوز حد المباح، فتجب فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة. قال وكان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بلغ نصابا وزنا، يعني فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصاب، سواء نصاب بانفراده أو بضمه، أو بضمه مع الفضة كما سبق على المذهب، ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا وزنا، لأنهما إنما سقطت مما أعد الاستعمال بصرفه عن جهة النماء، لأنها إنما سقطت مما أعد الاستعمال، يعني الزكاة سقطت عن الحلي الذي أعد الاستعمال. لماذا سقطت؟ يقول لأن الحلي لما استعمل صرف عن وجه النماء للاستعمال، النماء لأن الأصل، يقولون الأصل أن الزكاة في الأموال النامية للتجارة التي تنمو، فالذهب الأصل في زكاة لأنه من الأموال النامية ويستبدل ويباع فيه ويشترى إلى آخره، فإذا استعمل حلي صرف من كونه للنماء إلى كونه حلي للاستعمال، فإذا كان محرما وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة، لأنه إنما منعت الزكاة لأنه انصرف عن وجه النماء، فإذا كان محرما بقي على أصله، كان محرما بقي على أصله. ولهذا يقول لأنها إنما سقطت مما وعد الاستعمال بصرفه عن جهة النماء، بصرفه عن جهة النماء، فلما استعمل صار كالثياب وكالسيارة التي يركب الإنسان وكالفرش، ما صار من الأموال النامية. قال فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، مقتضى الأصل. وما هو الأصل في الذهب والفضة؟ الأصل الزكاة، هذا الأصل، الأصل الزكاة. طيب إذا لبست المرأة الحلي وقلنا ما في زكاة، هل نحن أبقينا على الأصل أو صرفنا عن الأصل؟ ها، إن نظرنا إلى الذهب والفضة قلنا صرفنا عن الأصل، واضح ولا لا؟ وإن نظرنا إلى أن الزكاة في أصل النماء قلنا ما استعمل الأصل في عدم، عدم الزكاة، أصل في عدم الزكاة. قال فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، يعني الزكاة، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، يعني ما تجب في وزنه، في قيمته، لأنه قد يكون الوزن يساوي 5000 ريال لكن قيمته تساوي 10، فقد يكون عندنا ذهب معد للتجارة إذا وزننا صار يساوي 100 غرام، 100 غرام مثلا من 200 ريال قل 20,000 صح؟ ها؟ طيب قل 20,000 ريال هذا الغرام، لكن هيئة الذهب تشكيل هيئته يساوي 40,000 ريال، هل نزكيه بوزنه أو بقيمته؟ نزكيه بقيمته، نزكيه بقيمته. قال وفإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، كالعروض، العروض ما يعني ما يباع ويشترى في البقالات والأسواق، فالزكاة في قيمته، يثمن ويزكى، الذهب كذلك. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. ومباح الصناعة يعني الذهب فيه شيء مباح الصناعة وشيء محرم الصناعة، إذا كان على شكل آنية، على شكل بريق، دلة، قدر، ها، حرام، محرم الصناعة وجودها كعدمها. وإذا كان مباح الصناعة يعني مصنوع على هيئة جائزة، مصنوع على هيئة جائزة، على شكل مثلا سوارة، على شكل قلادة، على شكل، واضح ولا لا؟ فيقولون ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعني ليس للتجارة، التجارة بقيمته، إذا لم يكن للتجارة فإنه في الزكاة يشترط النصاب، يشترط النصاب، وفي المدفوع القيمة. ها واضح ولا لا؟ في النصاب يعني ما تجب الزكاة فيه إلا إذا إلا إذا بلغ 85 غرام. طيب ندفع قيمة 85 غرام ولا قيمته هو قيمة الصنعة، لأن في الصنعة قد تكون قيمة غالية. ولهذا يقول ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه، يعني ما تجب الزكاة حتى يبلغ نصاب، نازل إذا بلغ نصاب يزكى، وفي الإخراج بقيمته، بقيمته يعني ندفع قيمته، ندفع قيمة الفقراء، لأن هذا الأحظ، هذا هو الأحظ للفقراء لأهل الزكاة. قال ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، هذا محرم، يقول لأنه باب الإسراف، باب الإسراف أن يحل المسجد بالذهب أو سقفه أو الحائط إلى آخره. قال وتجب إزالته، تجب إزالته لأنه محرم، محرم، هذا من الإسراف، فيجب أن يزال، يجب أن يزال. وزكاته بشرطه، يعني تجب زكاته، تجب زكاته بشرطه، يعني بشرط أن يبلغ النصاب، بشرط، يعني بشرط أن يبلغ النصاب، يعني يبلغ النصاب بمجموعة، إذا كان المسجد فيه هنا ذهب والجثنة ذهب والجدار ذهب قطع ذهب، إذا كان يجب إزالتها، هذا أول، لأنه من باب الإسراف. والزكاة إذا بلغ النصاب بمجموعه، إذا جمع بلغ نصاب وجب زكاته، وتجب إزالته وزكاته بشرطه، إلا إذا استهلك، إلا إذا استهلك، يعني ما نقدر نجمع من الذهب شيء، ما نستطيع، نحاول نجمع ما استهلك ذهب، مثل ما تقول يعني الشيء استحالت عينه وذهب، مثل ما مر معنا في الطهارة لو أن النجاسة استحالت وذهبت غير موجودة عينه، نقول ما في نجاسة هنا، الذهب مثله، إذا أردنا أن نجمع أو نزل ما وجدنا شيء، ذهب إما مع التراب ولا مع الإسمنت هذا لا زكاة فيه، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلم يجتمع منه شيء. طيب كيف نعرف يجتمع؟ كيف نعرضه على النار؟ نعرضه على النار، نطرقه بالنار، نحميه في النار، فإن خرج منه شيء وزن، إذا ما خرج منه شيء معناه ما بقي منه شيء، معناه استحال، لم يجتمع، لم يجتمع منه شيء. قال إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. طيب ما دام أن الذهب بعض بوزنه وبعض بقيمته، يكون هنا الذهب له ثلاث اعتبارات، يكون الذهب له ثلاث اعتبارات، ثلاث حالات من حيث الوزن والزكاة. القسم الأول أنه يعتبر بوزنه، القسم الأول أنه يعتبر بوزنه في النصاب والإخراج، أنه يعتبر بوزنه في النصاب والإخراج، هذا الحلي المحرم، الذهب المحرم هذا يعتبر بوزنه وبإخراجه، يعني ما ننظر إلى قيمته، لا، نزنه ونخرج زكاته، هذا بوزنه وبإخراجه. القسم الثاني، القسم الثاني أن نعتبر القيمة، نعتبر القيمة بالنصاب والإخراج، نعتبر القيمة، ما نعتبر الوزن، نعتبر القيمة بالنصاب والإخراج، هذا ما أعد للتجارة، ما أعد للتجارة، فالعبرة بقيمته لا بوزنه، فممكن يزكى ما يبلغ 10 غرامات، ممكن يزكى، صح ولا لا؟ إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب، يعني شوف قيمة الذهب كم يساوي ونقيمه في ما يساوي الغرام من الذهب أو الفضة، فإذا كان قيمة تجاوز النصاب زكنا، وإلا ما تجاوز النصاب فإنه لا نزكي. القسم الثالث، القسم الثالث ما نعتبر الوزن في النصاب، ما نعتبر الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج، ما نعتبر الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج، هذا الحلي المباح، الحلي المباح. فهذا يعتبر بوزنه النصاب والزكاة بقيمته، نخرج قيمته، لأن القيمة قد تكون أغلى من الوزن لأجل الصنعة والهيئة التي وضع عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. يقول: جمع عرض بإسكان الراء، جمع عرض، وبعض العلماء يقول عرض، بعض العلماء يقول عرض. وهناك فرق، بعضهم يفرق بين عرض وعرض، يقول العرض هو التجارة، العرض موعد للتجارة بتسكين الراء، والعرض العرض ما عند الإنسان في بيته من الأمتعة والأشياء لأنها تعرض وتزول، فيكون العرض ما عندك من المال والمتاع، هذا العرض بفتح الراء، والعرض بالسكون موعد للتجارة، موعد للتجارة. وبعضهم يقول لا فرق، حتى موعد التجارة يسمى عرض ويسمى عرض لأنه يعرض ويزول، يعرض ويزول. قال: جمع عرض، جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، لأجل ربح. وزكاة العروض، زكاة العروض واجبة عند جماهير العلماء، زكاة العروض واجبة عند جماهير العلماء، لقوله جل وعلا: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وحديث معاذ بالزكاة، وحديث سامرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، هذا عند أبي داود الدرقطني. وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جماهير أهل العلم من وجوب الزكاة في العرض، ومنهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة، وبعضهم نقل الإجماع، بعضهم نقل الإجماع. قال: سمي بذلك لأنه يعرض، لأنه يعرض ليباع ويشترى، يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول، أو لأنه يعرض ثم يزول، هذه التجارة، التجارة يعرض، يعرض أمام الناس للبيع، يعرض ليراه الناس ويشترونه، وأيضا يعرض ثم يزول، يشتري بدله ويأتي بغيره. قال: إذا ملكها، أي العروض بفعله كالبيع والنكاح إلى آخره. زكاة العروض، زكاة العروض يقول المصنف أنها تجب إذا ملكه بفعله بنية التجارة. كم عندنا قيد؟ انتبهوا، كم قيد؟ ثلاث قيود: أن يملكه بفعله، الثاني بنية التجارة، بنية التجارة، شرطان، شرطان: أن يملكه بنية التجارة، أن يملكه بنية التجارة. ويفهم منه وسيذكره إذا ملكه بغير فعله، وسيأتي هل تجب الزكاة أو لا. يقول: إذا ملكها، أي العروض بفعله، بفعله يعني التي له فيها أثر، له فيها أثر، كالبيع، البيع بفعله، البيع بفعله، والنكاح، النكاح، المرأة إذا أخذت المهر واتجرت به هنا بفعلها، والخلع، الخلع إذا أخذ منها، إذا أخذ منها خلع واتجر فيه هذا بفعله، وقبول الهبة، أهدى له أحد هدية فاتجر بها، والوصية، أوصى أحد له بشيء فهذه المال حصل له بفعله، واسترداد المبيع هذا بفعله، باع سيارة ثم ردها، باع سيارة ثم ردها، فهذه، هذه الأموال حصلت له بفعله، حصلت له بفعله، فهذه فيها زكاة، تجب الزكاة بشرط، يقول: بنية التجارة عند التملك، بنية التجارة عند التملك. إذن النية لها أثر، النية لها أثر في وجوب الزكاة في العروض، النية لها أثر، قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. فإذا ملكها ونوى التجارة هنا تكون فيها زكاة. فلو أن الإنسان اشترى أرضا، اشترى أرضا ولم ينوى التجارة، نوى هذه الأرض أنها يبنيها أو يتركها تبقى، ومتى محتاج فلوسه باعها، وهكذا، هذه ما عدل التجارة، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. لكن لو اشتراها بنية التكسب أو أخذ هدية بنية التكسب فهنا تجب الزكاة. تجب الزكاة قال عند التملك. عند التملك يفهم منه أنه إذا لم ينوي عند التملك فلا تجب فيها زكاة. إذا لم ينوي عند التملك فلا تجب فيها الزكاة. متى تجب؟ سيأتي أن المذهب تجب إذا باعها. إذا باعها لعل نوضح المسألة إذا ذكر المصنف في عكس هذه المسألة. إذا ملكها بغير فعله قال أو استصحاب حك أو استصحاب أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. عن عرضها إذن النية الزكاة تجب إذا ملكها بفعله ونوى نوى التجارة. واضح ولا لا؟ أو استصحب الحكم فيما تعرض. أو استصحب الحكم يعني باع عنده عروض تجارة. عنده عروض تجارة ثم باعها واستبدلها بعروض أخرى. استبدلها بعروض أخرى ما يحتاج أن ينوي نية جديدة. تكفي استصحاب الحكم الأولى لأن هذه تجارة متفرعة منها تكفي. لكن لو أبدلها بغير نية التجارة ثم بعد ذلك نوى التجارة هنا انقطع الحول الأول ويبدأ حول جديد. أما إذا لم ينوي قطع التجارة فحول الثانية هي حول الأول بشرط أن لا يقطع النية يستصحب الحكم. قال أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا. نصابا النصاب شرط الزكاة كلها فيما يجب له النصاب كما سبق. قال من أحد النقدين. من أحد النقدين يعني الذهب أو الفضة. الذهب الفضة ويقومها بالذهب أو الفضة سيأتي سيذكره المصنف. قال زكى قيمتها. زكى قيمتها يعني عروض التجارة. عروض التجارة العبرة بالقيمة. العبرة بالقيمة لا بالأعيان. لا بالأعيان. زكى قيمتها لأنها محل الوجوب. محل الوجوب فالوجوب محله القيمة. محله قيمة عروض التجارة لا اعتبار النصاب بها. لاعتبار النصاب بها. لاعتبار النصاب بها. النصاب في التجارة يعتبر بعينها أو بقيمتها. بقيمتها فاعتبار النصاب بالقيمة. فنصاب بالقيمة ولهذا يقول المصنف يزكي قيمتها. يزكي قيمتها لأنها محل الوجوب. محل وجوب لاعتبار النصاب بها يعني بالقيمة. يعني بالقيمة. ولا تجزئ الزكاة من العروض. ما تجزي. وهذا ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجزي أن يخرج الزكاة من العروض بل من القيمة. بل من القيمة يعني مثلا إنسان عنده بقالة. عنده بقالة فيها مواد غذائية وأغراض كاملة إذا أراد أن يزكيها يحصي قيمتها. يحصي القيمة ثم يخرج ربع العشر. ولنفرض أن ربع العشر ساوى 3000 ريال. 3000 ريال هذه زكاتها صح ولا لا؟ يقول المصنف يخرج القيمة 3000 ما يخرج من الأغراض ما يساوي 3000 ما يخرج من عينها يخرج من قيمتها. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يجوز أن يخرج منها. القول الثاني أنه يجوز أن يخرج منها وهو مخير. هذه رواية الإمام أحمد مخير إن شاء أخرج منها وإن شاء أخرج من قيمتها. يجوز إخراجها منها وهو مخير. وهناك قول ثالث أنه يجوز أن يخرج منها عند الحاجة. يجوز أن يخرج منها عند الحاجة أما غير الحاجة فيخرج القيمة. فيخرج القيمة. والحاجة الآن ها قد تكون واردة. فقد يكون الفقير مسكين ها يريد مواد غذائية. يريد أرز سكر شاي قهوة إلى آخره. فممكن يخرج له منها. ممكن يخرج له منها. فإذا كان عند الحاجة لا بأس. كان عند الحاجة لا بأس. وإلا الأصل لا يخرج إلا من قيمتها. الأصل لا يخرج إلا من قيمتها كما هو المذهب. ولا تجزئ الزكاة من العروض فإن ملكها بغير فعله كإرث إلى آخره. المسألة الأولى السابقة قبل قليل متى تجب الزكاة في العروض؟ ها إذا ملكها بفعله. فعله هو ونوى الزكاة عند تملكه. هنا التجارة. التجارة إذا ملكها بفعله. القسم الثاني إذا ملكها بغير فعله ثم أراد التجارة. ملكها بغير فعله ثم أراد التجارة أو ملكها. المسألة الثانية أن يملكها بغير فعله وينوي التجارة، فهذه يقول لا زكاة فيها. أو يملكها بفعله ولم ينوي التجارة ثم نواها بعد فلا زكاة فيها. واضح ولا مو واضح؟ انتبهوا. المسألة الأولى أن يملكها بفعله وينوي التجارة، فالزكاة فيها زكاة بلا أشكال، صح ولا لا؟ المسألة الثانية أو القسم الثاني أن يملكها بغير فعله، يعني هدية أو إرث إلى آخره، لو نوى التجارة ما تجب فيها الزكاة. أو يملكها بفعله لكن لم ينوي التجارة عند التملك، ما نوى عند التملك، يعني اشترى أرض ما نوى التملك، ثم بعد شهر أو شهرين أقصد ما نوى التجارة ثم بعد شهر أو شهرين ها نوى أن اتخذ التجارة، فهل تجب فيها الزكاة؟ المذهب ما تجب لو بقيت سنتين ثلاث حتى يبيعها، فإذا باع حال الحول على قيمتها هنا يزكي، أما العين الذي غير النية فيها ما تجب زكاتها. واضح المسألة اللي واضحة؟ طيب، يقول فإن ملكها انتبهوا بغير فعله كإرث، مات قريبه وورثه، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها، أول ما ملكها ما نوى التجارة ثم ذلك نوى، لم تصر لها أي للتجارة، لم تصر لها ما تكون للتجارة. لماذا؟ قال لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية. يقول لأنها خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل أن ما يعرض ويزول لا زكاة فيه، ما يعرض ويزول لا زكاة فيه كالمتاع وما يستعمل، لكن خصت الزكاة بالتجارة، خصت الزكاة بالتجارة، فلا تقيدها النية، ما تقيدها النية حتى تستبدل العين، ثم هنا بدأت التجارة. مثاله انتبهوا، مثاله اشتريت أرض أريد أن أبنيها ما أريد التجارة، ثم بعد شهر بدأ لي أن أتكسب بها وعرضتها للبيع، واضح ولا لا؟ الآن أنا نويت التجارة، حال عليها الحول، هل عليها زكاة؟ لا، حول ثاني ما عليها زكاة، بعتها هنا بدأ الحول، إذا حال الحول على قيمتها هنا تزكى، لأنني عند انتقال الملك منها لغيرها وأنا ناوي التجارة. فرجعنا إلى المسألة الأولى، واضح؟ بعد ما بدلنا السلعة الأولى بالسلعة الثانية، رجعنا في السلعة الثانية إلى الحالة الأولى، لأن أول ما اشتراها بنية التجارة فيحول عليها الحول، واضح لما واضح؟ طيب، فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية. القول الثاني أنها تكون للتجارة بمجرد النية، أنها تكون للتجارة بمجرد النية، وهذا القول هو الراجح. نعم المسألة الثانية كل واحد الورثة وغيره إذا ملكها بفعله أو بغير فعله تبدأ الزكاة من النية، فإذا نوى للتجارة بدأ، هذا القول الراجح. قول الراجح أن الزكاة تبدأ من النية سواء ملك بفعله أو بغير فعله. فإذا ورث أرضا أو وهبت له أرضا ثم نواها للتجارة فالحول يبدأ من متى؟ من النية. أو اشترى أرضا ولم ينوي التجارة ثم بعد ذلك عرضها يريد التكسب، الحول بدأ من النية. واضح لما هو واضح؟ واضح فائز؟ سأقولها الآن. طيب، نواها للتجارة، الحول يكون ها من نيته، قبل نهاية الحول بشهر غير النية، قال أريد أن أبنيها ثم بعد يوم أو يومين غير النية، نواها للتجارة، يستأنف حولا جديدا بشرط ألا تكون النية الأولى لإسقاط الزكاة. إذا كانت لإسقاط الزكاة فلا عبرة بها، لكن لو أنه نعم نوى يبني حقيقة، نوى يبني أرضه ثم بعد ذلك وجد أرض غيرها أحسن منها، واضح ولا لا؟ فأعدها للتجارة، نواها، هنا يبدأ حول جديد، لأن الزكاة مرتبط بالتجارة، فإذا نوى التجارة وجبت الزكاة وإن لم ينوي فلا. قال لا ما نبي أسئلة يا أخوان، ما نبي أسئلة. طيب هنا اشترط النية، واضح ولا لا؟ طيب إذا تردد بين البناء وبين التجارة فالأصل عدم التجارة، الأصل عدم التجارة، نرجع الأصل. قال فإن ملك بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها، أي للتجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي اللبس، إذا نواه لقنية، إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. نعم الحلي ما ينقطع الحول، أقصد الحلي النية لها أثر. لماذا؟ لأنهم يقولون الحلي ليس كعروض التجارة، عروض التجارة الأصل ما فيها زكاة إلا لما عدى للتجارة، لكن الحلي الأصل أن هذا الأصل يزكى، لكننا أسقطنا الزكاة لكونه يلبس، لكونه حلي، واضح ولا لا؟ فإذا انتقل من كونه حلي ثم نواه للتجارة فتجب الزكاة فيه، تجب الزكاة من النية بخلاف عروض التجارة. قال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية، إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه، ثم نواه للتجارة فيزكيه لأنه الأصل، يقول لأن الأصل وجوبها في الذهب والفضة. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة. العروض تزكى قيمتها، كيف نعرف النصاب في القيمة؟ نعرفه بنصاب الذهب أو الفضة، فيقوم إما بالذهب أو بالفضة بالأحظ للفقراء. فننظر نصاب الذهب 85 جرام، فإذا بلغت القيمة 85 جرام نقول الآن بلغت نصاب التجارة، أو الفضة إذا بلغت 200 درهم 595 غرام بلغ النصاب، واضح ولا لا؟ الذي يبلغ الأول هو الذي نقوم فيه، الذي يبلغ الأول هو الذي نقوم فيه لأنه الأحظ للفقراء، لأنه الأحظ للفقراء. قال فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، فإذا بلغت بالفضة قبل الذهب اعتبرنا الفضة، وإذا بلغت بالذهب قبل الفضة اعتبرنا الذهب. فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. ما نعتبر ما اشتريت به، نعتبر قيمتها وقت الحول، قيمة بيعها. يعني إنسان الآن اشترى له سلعة، اشترى أرضا 100,000، اشترى أرضا 100,000 ونواها للتجارة، الآن نواها للتجارة، إذا حال عليها الحول وجبت الزكاة، صح ولا لا؟ وإذا هي قد ارتفعت تساوي 300,000، كم يزكي؟ 300,000، ليس الإبرة ما اشتريت به قيمتها، أو لما بلغت الحول نزلت من كونها 100,000 تساوي 10,000 ريال، كم يزكي؟ 10,000 ريال. فليس العبرة بما اشتريت به، العبرة بقيمتها، العبرة بقيمتها. طيب أي القيمة؟ البعض يقيم يبيع مجمل بالجملة، والبعض يبيع مفرد أفراد. البقالة الآن تبيع أغلى من ما يباع بالجملة، صح؟ كيف يقومه؟ نفس القضية، إذا كان يبيع بالجملة يقومه بقيمة الجملة، وإذا كان يبيع أفراد منفردا يقومه بقيمة منفرد. يعني مثلا علب ماء الصح هذه إذا كان يبيع بالحبة كم يقومها؟ بقيمتها، وإذا كان يبيع بالكرتون بقيمة الكرتون، ومعلوم أن قيمة الجملة أقل من قيمة ما يفرد. قال ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. لا قدرا يعني القيمة، شرها بألف بألفين عشرة آلاف، هذا القدر، أو إن شئت أقول القدر بالوزن، اشترها بذهب كم وزنه. الجنس أيضا ما نقومها بالجنس، افرض أن اشترى هذه البقالة بأكياس رز أكياس بر، أو اشترى هذه البقالة بعقار أو غيره، ما نقومها بالجنس الذي اشتريت به، لا نقومها بقيمتها هي، فلا تقوم بقيمتها ولا تقوم بقدرها ولا تقوم بالجنس. قال روي عن عمر وكما لو كان عرضا، وكما لو كان عرضا، يقول تقوم كما لو كان عرضا، كما لو كان عرضا يعني غير النقدين غير الذهب والفضة غير الذهب والفضة، فيقوم القدر الذي شري به العرض أو الجنس الذي شري به العرض، فإذا آل إلى جنس آخر يقوم هذا الجنس كما يقوم العرض، ولا نقومه بالجنس الذي اشتري به. واضح ولا لا؟ ظاهر؟ إيه نعم؟ طيب. قال: وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته. تقوم المغنية ساذجة لأن الجواري كنا في الزمن السابق يغنينا، كنا يغنينا، فالمغنية تباع بدون الصفة المحرمة التي اتصفت بها لا عبرة بها. ومعلوم أن المغنية تكون قيمتها أغلى من قيمتها وهي لا تعرف الغنى، لأن الغنى هذه صفة مؤثرة عندها، صفة مؤثرة وإن كانت محرمة، وإن كانت محرمة فتقوم قيمتها، تقوم قيمتها بغض النظر عن الصفة فلا تقوم. قال: والخصي بصفته، مع أن الخصي نقص فيه، لكن يقول المصنف يقوم على ما هو عليه. لماذا؟ لأن هذه الصفة تبقى معه دائما ولا تضره، هذه الصفة تبقى معه دائما. وكانوا في الجاهلية يخصون العبيد، يخصون العبيد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه، والحديث فيه مقال. فإذا وجد عبد خصي فإنه يباع بهذه الصفة، يباع بهذه الصفة، لا نلغيها، لا، لأننا إذا ألغيناها فما تنفك عن هذه الصفة، تبقى معه دائما، صح ولا لا؟ أما الغنى نلغيه، لماذا؟ لن ينفك عنها، صفة محرمة، ممكن نلزمها بترك الغنى أو, أو, أو, أو تتوب منه وتبقى على ما هي عليه. قال: ولا عبرة بقيمة آنية وذهب، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. يقول: لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، العبرة بوزنه. لماذا؟ لأنه محرم، معلوم أن آنية الذهب غالية، يعني لو وجد صحن ولا قدر على شكل ذهب كم ستكون قيمته؟ يعني قد يكون وزنه 100 غرام، 100 غرام يعني يساوي 20,000، لكن قيمته على شكل قدر 40,000. فالذي يزكى ها وزنه، يزكى وزنه، والمحرم لا عبرة به ولا نلتفت إليه. ها واضح ولا لا؟ نعم، لا يزكى بوزنه ولا عبرة بقيمة أن الذهب، لا عبرة بقيمة، لأن القيمة مقابل ها الوصف المحرم، القيمة مقابل الوصف المحرم فلا عبرة بها. واضح ولا واضح؟ ومن العلماء من قال: بل يزكى بقيمته، لأننا إذا لم نزكي القيمة فقد كافأنا، صح ولا لا؟ كافأنا فعل المحرم، بدل ما يزكي 40 سيزكي 20، فنلزمه بالزكاة، نلزمه بالزكاة، لكن ما زاد عن النصاب، يعني ما زاد عن الحلال، نأخذه ندخله بيت المال، ندخله بيت المال، فلا يجمع له كله. واضح ولا لا؟ وهذه مسألة يعني مر معنا ما يشابهها، يعني لو أن إنسان الآن باع مخدرات، باع مخدرات، اشترى مخدرات، ثم رفض أن يدفع المبلغ لمن باعه المخدرات، قال: هذا حرام. ماذا نقول؟ نقول: نعم هو حرام، والقيمة محرمة، ولا يجوز أن تدفع لمن باع المخدرات، لكن نقول أيضا لا نتركها لك، فلا يجمع لك بين العوض والمعوض، نأخذها منه وندخلها بيت المال أو نتصدق بها تخلصا أو غيره. ها واضح ولا لا؟ فمنهم من قال: إذا كان الذهب محرم فنلزمه بزكاة القيمة أيضا، بزكاة القيمة، لكن ما يقابل الحلال هذا يعطى الفقراء والمساكين، وما زاد ها يدخل بيت مال، بيت مال المسلمين. قال: ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وفضة، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، بنى على حول، وهذا ظاهر، لأن التجارة حولها حول أصلها، تجارة حولها حول أصلها. فإن اشترى عرضا، عرضا يعني تجارة، تجارة يعني اشترى ما في البقالة، اشترى ما في البقالة من أثمان أو عروض، يعني اشترى ما في المحل من ذهب، اشترى ما في المحل من ذهب، هذا أثمان. الآن حول الذهب هذا هل هو حول شرائه ولا حول المبلغ الذي اشتري به؟ حول المبلغ الذي اشتري به، هذه التجارة حول أصلها. أو عروض، أو عروض يعني اشترى عروض ما في البقالة، اشتراه بمبلغ بفلوس، متى حوله؟ ها، حول هذه الأغراض ولا حول أصلها؟ أجيبه، حول أصلها، حول ما اشتريت به، واضح ولا لا؟ وعندنا قاعدة التجارة حولها حول أصلها، والسائمة كذلك، السائمة حول النتاج هو حول أصله. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني من ذهب أو فضة، أو عروض اشتراه بغير الذهب والفضة، أو اشترى غير الذهب والفضة، بنى على حوله، بنى على حوله يعني على الحول الأول، هذا معناه، معناه بنى على حوله يعني حوله الأول، حول الأول، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. انتبهوا، يقول لو أننا ما اعتبرنا الحول لأصلها كان التجارة ما فيها زكاة أبد، صح؟ لأن الحول يتجدد فلا يكون فيها زكاة، ولهذا نعتبر حول الأصل. فيقول لأن وضع التجارة على التقليب، التقليب تقلبها، تأتي بهذا وتبيع هذا، والاستبدال تعطيه هذه السلعة وتأخذ بدلها سلعة أخرى، والاستبدال بالعروض يعني بما يعرض ويزول من الأغراض، الفرش وغيرها، أو بالأثمان، أو تشتريه تستبدله بنقد ذهب فضة أو بفلوس أو ريالات. فلو انقطع الحول به، يعني لو انقطع الحول بالاستبدال أو بالشراء، لبطلت زكاة التجارة، كان جميع التجارات ما فيها زكاة، ولهذا قالوا إن حولها حول أصلها. ولهذا الآن بعض الناس يشتري ويبيع في السيارات أقساط، نقول الحول ها حول المبلغ الأول، لكن يشكل عليه أن بعض الناس يقول نصف المبلغ مني ونصف المبلغ من الرواتب، نصف المبلغ من دخلها ونصف من الرواتب، صح ولا لا؟ هذا لا يمكن أن يميز، يعني يجعل كل مبلغ له حول مستقل، هذا لا يمكن يتميز، فهنا يجعل حوله واحد، يجعل حوله حول أصله، حتى ما لم يحل على الحول لأنه دخل مع جنسه ويصعب تمييزه، فهنا يجعل حول واحد للمبالغ التي حولها حول أصلها، وللمبالغ الجديدة التي دخلت على تجارته، واضح ولا لا؟ قال وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله، إن اشتراه يعني إن اشترى عروض التجارة، إن اشترى ما عده للتجارة، اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله، لم يبني على حوله، يعني مثلا عنده سيارات أعدها للتجارة، ثم باع السيارات أبدلها بغنم، هنا ينقطع الحول، أو العكس عنده 40 شاة ثم بعد ذلك أبدلها بشراء شيء آخر، فهنا ينقطع الحول ويبني على حول جديد، يبني على حول جديد، لاختلافهما في النصاب والواجب، اختلاف النصاب والواجب، النصاب هذه بالغرامات، والواجب هذه شاه والآخر نقد، فما دام اختلف فإنه يستأنف حولا جديدا، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، هذا الحول لا ينقطع، هذا الحول لا ينقطع إلا أن يشتري نصاب سائمة. طيب نقف هنا، ضع علامة حتى ما ننسى. وإن اشترى وباع نصاب سائمة لم يبني، نبدأ من هنا وتوقف الدروس إن شاء الله، ثم نستأنف الاثنين في أول أسبوع من الدراسة، رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسبوع واحد الجاسي، مو بأسبوع، أسبوع واحد، إن كان انحصل أسبوع ثاني تكون على كل حال أول أسبوع من الدراسة، هذا القاعدة، في يوم الاثنين إن شاء الله. نعم. نعم. كيف يجيبون على الحديث هذا أصحاب القول الأول؟ الذي يقول لا زكاة، يقول أنها المراد زكاته إعارته، أمراض زكاته هي عارته. وبعض الأجوبة يقولون هذا من باب الزهد في الدنيا والاحتياط، لأن أمر نساء ما أمر غيرهن، وابن عمر كان يأمر نساء وبناته ما يأمر غيرهن، هذا من باب الزهد والاحتياط عنده. بالنسبة اللي هو الحلي اللي بقى في المسجد، من اللي يزكي؟ نعم، من اللي يزكي اللي بقى في المسجد؟ لو حد عمل حلي بالمسجد من المسؤول عن الزكاة فيه؟ من يملكه؟ الجهة اللي تملكه، بيت مال المسلمين وغيره. بالنسبة لمحلات الذهب، قيمة البضاعة الموجودة، الذهب أي يقيمه؟ لا، يزنه حتى ينظر هل يبلغ نصابه ولا الغرض من وزنه لبلوغ النصاب. أي بلغ النصاب يزكيه بقيمته إن كانت قيمته غالية، وإن كانت قيمة حقل من النصاب يزكيه بالنصاب. واضح ولا لا؟ معرفة نصاب القيمة كم تبلغ؟ يعني ينظر الآن، ينظر يعني كم يسوي بالفضة، كم يسوي بالذهب؟ 200 درهم و85 أو 20 مثقال. نعم نعم، يقوم التجارة. ومعلوم أن البقالة ما يحتاج ينظر الظاهر لما يقابل لميزان من الذهب، لأن معلوم أن البقالة قيمتها غالية تجاوز النصاب. لكن لو قدر الإنسان عنده تجارة صغيرة، يعني يبيع مثلا، بعض الناس الآن يبيع الأطياب مثلا، أطياب يستبدلها ويبيعها وقيمتها يعني قد لا تكون غالية، هنا ينظر الأطياب اللي معها يذهب إلى السوق يقول 85 غرام من الذهب كم يسوى؟ قالوا يساوي 10,000 ريال، صح ولا لا؟ قلنا النصاب 10,000، إذا كانت تجارتك 10,000 زكيها، وإن لم تكن 10,000 لا زكاة فيها. وإذا نظرنا إلى الفضة، يذهب إلى صاحب الذهب ويقول 595 غرام كم يساوي ريال؟ قال يساوي 500 ريال. قلنا النصاب كم؟ 500 ريال. أيهما الأحظ للفقراء؟ أن نقيمها بالفضة أو بالذهب؟ نقيمها لا، لا بالفضة. ليس الأحظ أن أكثر مال، لا، الأحظ أن من معه 500 ريال وجبت عليه الزكاة، هذا من الحظ. ومن معه 10,000 ريال في غير الحظ ما تجب زكاة حتى يبلغ 15,000 مثلا. فالحظ الفقراء من قيمة الفضة، لكن الفضة الآن اللي أظهرنا بعد قد يكون ما لها قيمة، ولهذا الناس قديما كانوا يقيمونها بالريال العربي 56 ريال عربي، والحين ما ندري كم. فلو قوم الإنسان بالذهب لا لا إن شاء الله. نعم نعم، طلع ربع العشر. نعم يعني إيه؟ نعم لا بحالته، نعم حالته، حالة الشخص نعم يختلفون. نعم يعتبر الشيخ بوزنه وبإخراج الذهب المحرم. ونعم يعتبر بوزنه وبإخراج. نعم الذهب المحرم، الذهب المحرم وزنه وإخراجه. يعني مثلا عندنا ذهب على شكل إناء، صح ولا لا؟ وزنه صار يساوي 100 غرام، صح؟ وقيمته 10,000 ريال غالي لأنه على شكل إناء، صح ولا لا؟ العبرة بالنصاب بوزنه، نازل حتى يبلغ نصاب، والعبرة بالزكاة بوزنه، كم يساوي وزنه وندفع قيمته، ندفع زكاته بوزنه، ما ندفع زكاته بقيمته. لا يعني لحظة، إذا وزناه شيل هذا.